Nacho, Nacho, Nacho. عطشان وانا البر ده عمي وده خالي عطشان عطشان انا عطشان عطشان ورا البر ده عمي وده خالي افوت على بحركم لم حد يملالي افوت على بحركم انا لم حد يملالي ونصيبي كده أنزل بحور الهوى أنزل بحور الهوى أجيب لغيري